أعزكم الله علشان يعرف يخرج البراز بتاعه. عاملين له فتحة هنا فتحة هنا بطنه, يعني فتحوا له بطنه هنا فتحة كده, حاطين له فيها كيس يخرج منها فضلاته في الكيس ده. فرحت أزوره بيقول لي والله أنا كاره نفسي, أنا كاره نفسي. والأول مرة أعرف قيمة إن الإنسان بيعرف يدخل الخلاء. أنت ربنا عافاك من كل ده. هل أنت كل يوم بتقول يا رب كده؟ أنت ليك ورد شكر, ليك ورد حمد. ربنا أهلك أمة كاملة إن يدالها نعم وهي عمرها في يوم ما قالت شكرا. والله لما شفنا إخواننا في الصومال, لما شفنا إخواننا في الصومال, شفت الفيديو بتاع الطفل اللي عاطين له مصاصة وهو بيكبد الموت, هو إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ أنت شكرت ربنا؟ ما هي دي آية من الآيات اللي ربنا بيبعتها لنا. ولكن للأسف إحنا بنبقى في إعراض عن الأمر ده. ما هو عدم إنك أنا شفت الآية دي ما قلت شكرا, أنت معرض, أنت معرض. إيه ده إيه ده؟ يعني أمر عجيب, أمر عجيب. أحد إخواننا اللي ابتلي بشلل كامل لما بيسألوه أنت إيه أعظم أمنيتك, قال أنا ليه أمنيتين. الأمنية الأولية إن أنا أعرف أسجد بين إيدي ربنا له إيد شيلاه ولا رجل شيلاه. بيقول أنا أعظم أمنية إن أنا أعرف أسجد, هو يعرفش يسجد. والأمنية الثانية إن أنا أعرف أخد إيد أمي أبوسها, ما إيدي مشلولة ما أعرفش أخد إيد أمي أبوسها. وانت ربنا عفاك, فين شكرك؟ فين شكرك؟ عدم الشكر ده اعراض, والاعراض سبيل ان النعم تزول, زي ما حصل مع قوم سبا, زي ما حصل مع قوم سبا. الانسان الصالح اللي مع كل آية بسرعة, ده اللي مش معرض بقى, اللي مع كل آية تلاقي ربنا بيوفقه للشكر, بيوفقه للشكر. شوف سليمان, ودايما سليمان بيذكر مع سبا لان النموذجين عكس بعض. نموذج قوم سبا اللي هم خدوا النعم وكفروا واعرضوا. سليمان اللي ربنا بيديله النعم اول حاجه بيعمل, اول ما يشوف النعمه لا يملك الا ان يشكر. ولقد اتينا داوود وسليمان علما, اول حاجه قالها وقال الحمد لله. هو ده بقى عدم الاعراض, انك تستشعر بمجرد ما ربنا بيديك النعمه الحمد لله, اللهم لك الحمد. سمع النمله فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر. هو ده عدم الإعراض أمام النعم. أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وتتوالى الآيات, قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده, شاف العرش قدام بين إيديه, قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إيه ده ايه ده؟ ما هو ده النموذج بقى, ده النموذج المقابل لسبق. مع كل نعمة تشكر. انك تعدي في الشارع راكب عربيتك لقيت واحد بيجري على ميكروباص تقول الحمد لله, الحمد لله, اللهم لك الحمد, اللهم لك الحمد. راكب ميكروباص وشايف واحد ماشي على رجليه معهوش ثمن الميكروباص, الحمد لله, اللهم لك الحمد. تخش مستشفى تشوف المرضى انت لا تقول الا اللهم لك الحمد بس. بس فمن صور الاعراض انك تعرض عن نعم ربنا سبحانه وتعالى. الصورة الثالثة من صور الاعراض, ودي من اخبث صور الاعراض, انك في وقت الشدة ترجع اول ربنا, وبعد ما ربنا ينجيك ويعافيك تسيبه. يعني مثلا سامحوني انا اسف, انتوا في وقت امتحاناتكم, مش انتوا, معظم شبابنا الطيب المخلص في وقت الامتحانات المساجد بيبقى شكلها ايه؟ بتبقى المساجد عاملة ايه؟ زحمة, وكل الشباب قلوبهم معلقة بالله. طب خلي النهاردة اخر يوم امتحانات, شوف الناس عاملة ازاي في الامتحان. الشباب فين اللي كان في المسجد؟ الشباب ما شاء الله اللي كان بيسهر طول الليل وفي صلاة الفجر, ما اقولكش بقى حالهم, يعني حاجة جميلة جدا. الشباب ده راح فين؟ ودي صورة من أخبث صور الإعراض عن الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا لما ذكر صورة الإعراض دي في القرآن بيقول لك خد بالك اوعى تكون كده. واحد ربنا ابتلاه بمرض, في وقت المرض يا قلبه معلق بالله بصورة لا يتخيلها إنسان. أول ما ربنا عافيه تجرأ على الله,

بعد صور الإعراض اللي أنا ذكرتها الآن وتبين لنا قد إن الإعراض ده والعياذ بالله مرض خطير قوي، ممكن يهلك فعلا، يهلك في الدنيا والآخرة، ولكن هل كل إعراض مذموم؟ لا، في إعراض كويس، في إعراض محمود. الإعراض المحمود ده له صور كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم عن اللغو معرضون. الناس أول ما يشوفوا معصية من المعاصي لا بيعرضوا عنها. ناس حسوا أن المجلس ده ممكن يعني يبعدهم عن ربنا يعرضوا عنه. دي صورة من صور الإعراض المحمود. الإعراض والعياذ بالله عن أهل المعاصي صورة من صور الإعراض المحمود. الإعراض عن معصية لا، صورة من صور الإعراض المحمود. طيب إذا أنا فعلا كان عندي هذا المرض، مرض الإعراض عن الله، كيف أعالج نفسي؟ أنا شايف أن أعظم سبب بيخلي الإنسان يعرض أصحابه، هم اللي دايما بيأثروا عليه وبيخلوه دايما يتخذ القرار في الإعراض عن الله. علشان كده بقول اللي عايز بالفعل ربنا ينجيه من هذا المرض، مرض الإعراض عن الله سبحانه وتعالى، الإعراض عن آيات الله، الإعراض عن القرآن، الإعراض عن الصلاة، الإعراض عن الطاعة، الإعراض عن شكر النعم الله، اللي عايز بالفعل ربنا ينجيه من هذا الإعراض، أول حاجة يبص على الدائرة اللي حواليه، يبص على الدائرة اللي حواليه وابعد عنها، وابعد عنها. ودي أول دواء لهذا الداء. عايز تنجو من الإعراض عن الله، ابعد عن أصحاب الإعراض. علشان كده ربنا بيعلم رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. يبقى أول شيء علشان ربنا ينجيك من هذا الداء، داء الإعراض، ابعد عن أهل الإعراض، أو إن شئت فقل أعرض عن أهل الإعراض. ما هو واحد بعيد عن ربنا هتتعلم منه إيه؟ إنك تكون بعيد عن ربنا. ده الأمر الأول، ده الأمر الأول، الإعراض عن أهل الإعراض. الأمر الثاني إنك تتعلم، إنك تتعلم. السبب اللي بيخلي الناس دايما تقع في في في في في الإعراض عن الله إن هي مش عارفة. يعني واحد مثلا معرض عن الله بالوقوع في الربا، هو ليه وقع في الربا؟ لأنه مش عارف، مش عارف عقوبة الربا دي إيه. واحد والعياذ بالله عنده علاقة محرمة مثلا مع بنت، ليه مثلا معرض عن أوامر الله في الابتعاد عنها؟ لأنه مش عارف إيه العقوبة اللي ممكن تصيبه من وراء هذا الأمر. واحد مثلا والعياذ بالله بيسمع أغاني، هو ليه مش معرض عن الأغاني؟ لأنه ما عارفش إيه العقوبة اللي ممكن تصيبه بسبب سماع الأغاني. واحد مثلا معرض عن الصلاة، مضيع صلاة الفجر مثلا، أو مضيع الصلوات، أنت مضيع ليه؟ لأنه مش عارف أصلا إيه العقوبة اللي ممكن تصيبه بسبب، أو مش عارف إيه الفضل اللي ممكن يصيبه لو حافظ على الصلاة. جميل. عشان كده ربنا بيقول ايه، بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ففي كتير من الاوقات الناس بتعرض ليه؟ لان هي مش عارفة. فانت عارف، اتعلم. واحد بيقول هو هي الاغاني حلال ولا حرام؟ هقول لك لا، حرام. ليه؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في امتي خسف ومسخ وقذف. قال ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال اذا ظهرت القينات وشربت الخمور. القينات اللي هي المغنيات ظهرت، خد بقى الناس قلوبها تخس، قلوبها تمسخ والعياذ بالله. هم ممكن يمسخوا الخصف يشتغل والمسخ والكلام ده. جميل. ادي حديث من ضمن كم هائل من الاحاديث اللي وردت في المساله. من سمع الغناء صب في اذنه الانكي يوم القيامه، الانكي هو الرصاص المذاب. اسمع بقى. جميل. يبقى الامر الثاني عشان ربنا ينجينا من مرض الاعراض، العلم. علشان كده كل ما الانسان يكون عالم اكثر بشرع الله، كل ما تلاقي الانسان ده من اكثر الناس اقبالا على الله مش اعراضا عن الله. وكل ما يتعلم اكثر يقبل على الله اكثر، ولو عنده اعراض بيبعد عنه. ماشي حبايبي. يبقى الامر الثاني علشان الانسان ربنا ينجيه من هذا المرض، مرض الاعراض عن الله، انه يتعلم. الامر الثالث العمل، عمل الصالحات كتير. كل ما يعمل ربنا يحيي له قلبه ويحول بينه وبين هذا المرض. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون.